بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي، فصليا معه فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر بمنى في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته عليه الصلاة والسلام وإذا هو برجلين لم يصليا، فأتي بهما ترعد فرائصهما، والفرائص أعلى الصدر مما يلي الثدي، فقال لهما عليه الصلاة والسلام: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: صلينا في رحالنا، يعني في مساكننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلا، يعني لا تفعلا، أي إذا أتيتم مسجد جماعة فصليا كما يأتي. قال: لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولاً أن المشروع للإمام أن يتفقد ما يكون في المسجد، فإذا رأى خطأً صوبه وما أشبه ذلك. وفيه أيضاً دليل على جواز إعادة الجماعة لمن صلى مع الجماعة الأولى، وأن الإنسان إذا صلى الصلاة مع الجماعة ثم أتى مسجد جماعة ووجدهم يصلون فإنه يدخل معهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا. وفيه أيضا دليل على أن إعادة الجماعة لمن صلى مع الجماعة الأولى مشروعة في جميع الصلوات، سواء كان ذلك في صلاة المغرب أو في غيرها، ولا يقال إنها وتر النهار، لأن هذه إعادة جماعة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز إعادة الجماعة في وقت النهي، لأن هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام قاله بعد صلاة الفجر، فيدل على جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، لأن إعادة الجماعة من ذوات الأسباب. وهكذا كل صلاة صلاها الإنسان ثم وجد سبب يقتضي أن يعيدها فإنه يعيدها. فمثلا كما في هذا الحديث، لو أن شخصا صلى في مسجد ثم ذهب إلى مسجد آخر لطلب علم أو ما أشبه ذلك فوجدهم يصلون فإنه يدخل معهم. وكذلك أيضا الصدقة على من فاتته صلاة الجماعة، فلو فرض أن رجلا دخل المسجد ولم يجد جماعة فيشرع لك أن تتصدق عليه وتعيد الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل رجل وقد انقضت الجماعة قال: من يتصدق على هذا؟ ومثل ذلك أيضا إعادة صلاة الجنازة، فلو صلى الإنسان على الجنازة في المسجد ثم أتى المقبرة فوجدهم يصلون فإنه يشرع له أن يعيد صلاة الجنازة، لأنه هنا أعادها لسبب. أما تكرار إعادة صلاة الجنازة من غير سبب فهذا ليس مشروعا، لكن إذا صلاها في المسجد مع الجماعة الأولى ثم أتى المقبرة ووجد قوما لم يصلوا على الجنازة فصلى معهم ودخل معهم، فهذا كإعادة صلاة الجماعة. وأما الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جُعل الإمام، إنما جُعل أي صُيِّر، والمراد هنا بالجعل الجعل الشرعي، يعني جُعل شرعًا. والإمام في الأصل هو من يُقتدى به ويُتأسى به، والمراد به هنا إمام الصلاة. إنما جُعل الإمام ليُقتدى به، يعني ليُتأسى ويُؤتم به، فلا تختلفوا عليه. فنهى عليه الصلاة والسلام عن الاختلاف على الإمام، والمراد مخالفته في الأفعال الظاهرة، لأن أفعال الصلاة نوعان: أفعال ظاهرة وأفعال باطنة. والمخالفة إنما تكون في مخالفته في الأفعال الظاهرة، كأن يركع قبله أو يسجد قبله أو ما أشبه ذلك. وأما المخالفة الباطنة كالاختلاف في النية فإن هذا لا يضر. قال: فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا. إذا كبر يشمل جميع تكبيرات الصلاة، فلا تكبر حتى يفرغ الإمام من التكبير، سواء كان ذلك في التحريم يعني في تكبيرة الإحرام أو في تكبيرات الانتقال. لكن إذا كبر الإنسان للإحرام قبل الإمام أو مع الإمام لم تنعقد صلاته. قال: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يكون التكبير بعد تكبير الإمام، وأن يكون عقبه مباشرة. ونهى عليه الصلاة والسلام عن التأخر أو السبق. ولذلك كان المشروع بالنسبة للمأموم مع إمامه، المشروع له المتابعة، وهو أن يأتي بأفعال الصلاة بعد إمامه، فلا يسبق إمامه ولا يوافقه ولا يتخلف عنه كما سيأتي. قال: وإذا ركع فاركعوا. إذا ركع أي تحقق منه فعل الركوع، وليس المراد إذا ركع أي إذا أراد أو إذا شرع، وإنما المراد إذا ركع يعني تحقق منه الركوع، فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. وإذا قال: سمع الله لمن حمده، والمشروع للإمام أن يقول سمع الله لمن حمده حال رفعه، وأما المأموم في حال رفعه فيقول ربنا ولك الحمد. قال: وإذا سجد فاسجدوا. إذا سجد أي تحقق منه فعل السجود بأن سجد حقيقة، وليس المراد أراد أن يسجد أو شرع في السجود. قال: ولا تسجدوا حتى يسجد. ثم قال: وإذا صلى قاعدا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. إذا صلى قائما فصلوا قياما، يعني يجب على المأمومين أن يصلوا قياما، لأن القيام في الفريضة ركن من أركانها. ولا يسقط القيام إلا إذا كان الإنسان عاجزا أو معذورا. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وهذا فيما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا، فإن المأموم يجب عليه أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام. وأما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم حصلت له علة في أثناء صلاته فقعد، فإن المأموم يجب عليه أن يصلي قائما وأن يتم الصلاة قائما. ويدل على هذا الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط من فرسه فصلى بأصحابه قاعدا فصلوا خلفه قياما، فأشار إليهم عليه الصلاة والسلام أن اجلسوا. فهنا ابتدأ الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة قاعدا، فيجب على المأمومين أن يصلوا قعودا. وأما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس، فإن المأموم يتم الصلاة قائما. ويدل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام في مرض موته لما استخلف أبا بكر أن يصلي بالناس، فصلى أبو بكر بالناس وشرع في الصلاة، ولما أحس النبي عليه الصلاة والسلام بخفة ونشاط أتى إلى المسجد، وجيء به يختخط رجلاه الأرض عليه الصلاة والسلام، فجلس إلى جانب أبي بكر، وصلى الصحابة خلفه قياما ولم يقعدوا، مع أن الإمام الآن تغير، كان الإمام في الأول أبو بكر ثم انتقلت الإمامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر الصحابة أن يصلوا قعودا لأنهم ابتدأوا الصلاة قائمين، لأن أبا بكر بدأ بهم الصلاة وهو قائم فيجب عليهم أن يتموا قياما. ويأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بأحكام هذا الحديث وفوائده وأحوال المأموم مع إمامه إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.